الحمد لله الذي هدانا إليه صراطا مستقيما، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أحبتي في الله، فلقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله جل في علاه سيكون تحت عنوان الصبر على البلاء. فإن الصبر على البلاء ابتغاء مرضات رب الأرض والسماء له منزلة عظيمة عند الله رب العالمين. ومن أجل ذلك أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام بثمرات الصبر على البلاء، فأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق: أولا، الصبر في اللغة معناه المنع والحبس، والصبر في الشرع هو معناه حبس النفس عن الجزع وعن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوها. فمعنى الصبر لغة المنع والحبس، وفي الشرع أن يمنع الإنسان نفسه أو أن يحبس الإنسان نفسه عن الجزع وعن التسخط. يحبس الإنسان لسانه عن الشكوى، يحبس الإنسان جوارحه عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوها. فكل هذا يعد من أنواع أو يعد من معرفة الصبر شرعا. هذا بالنسبة لمعنى الصبر، درسنا بعنوان الصبر على البلاء. عرفنا معنى الصبر، فما معنى البلاء؟ البلاء معناه الاختبار، ويكون البلاء بالخير وبالشر، لأن الاختبار يكون بالخير وبالشر. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم يعني نختبركم، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا بالنسبة لمعنى الصبر وبالنسبة لمعنى البلاء، وعنوان درسنا الصبر على البلاء. لكن الصبر له أنواع، ليس الصبر نوعا واحدا. فالصبر ثلاثة أنواع، وهي: الصبر على طاعة الله تعالى، ثانيا الصبر عن المعاصي، ثالثا الصبر على المصائب. وسوف نتحدث عن كل منها بالتفصيل. أولا، الصبر على طاعة الله تعالى. يحتاج العبد إلى الصبر عليها، أي إلى الصبر على الطاعة. فإذا ما أطاع العبد ربه تبارك وتعالى ثم ترك تلك الطاعة وتلك العبادة فإنه لم يصبر على الطاعة. فالصبر على الطاعة أي استمرارك على الطاعة وعدم ترك الطاعة، لأن النفس بطبعها تنفر عن العبادة. ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة، فكثير من الناس يتكاسلون عن الصلاة ويتركون الصلاة كسلا. إذن فالصلاة أحيانا تكون ثقيلة على بعض الأنفس، على بعض الناس، لذلك هم لا يصبرون على الصلاة، يصلي يوم ويترك أيام. فمعنى الصبر على الطاعة يعني استمرارك على الطاعة. فيحتاج العبد إلى الصبر على الطاعة، لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية. ثم من العبادات ما يكره، يكره بسبب الكسل كالصلاة مثلا، ومنها ما يكره بسببهما البخل كالزكاة. فإنسان بخيل يتكاسل عن أداء الزكاة، ومنها ما يكره بسببها جميعا، يعني من ناحية البدن اتعاب البدن ومشقته، ومن ناحية المال وإنفاقه زي الحج. فتجد بعض الناس لا يذهب إلى حج بيت الله الحرام حتى لا ينفق المال ولا يتعب البدن في السفر والانتقال والطواف والسعي بين الصفا والمروة وأداء المناسك. إذن فهناك عبادات تكرهها النفس لأنها فيها مشقة بدنية كالصلاة، وهناك عبادات تكرهها النفس لأنها فيها مشقة مالية كالزكاة، وهناك عبادات جمعت بين الأمرين كالحج، فيه نفقة وفيه إيه؟ اتعاب بدن. فلذلك تجد كثيرا من الناس يؤدي الصلاة أو يؤدي الحج مرة واحدة في الحياة، أو يخرج مرة واحدة في عمره الزكاة، ولكن لا يصبر على هذه العبادة. يبقى معنى الصبر على العبادة أو الصبر على طاعة الله، وهذا هو أول أنواع الصبر، يعني استمرارك على الطاعة. ثانيا الصبر عن المعاصي. ما أحوج العبد إلى ذلك؟ ثم إن كان الفعل مما تيسر فعله كمعاصي اللسان من الغيبة، فإنسان يقع في الغيبة نقول له اصبر عن المعصية فلا تغتاب أحدا، اصبر وامسك لسانك، والصبر معنى الحبس والمنع، فامنع واحبس لسانك عن الغيبة. فهذه من المعاصي التي تكون خفيفة على بعض الناس لأنها معاصي مرتبطة باللسان كالغيبة والكذب والنميمة والمراء وغيرها. فالصبر كان على هذا الإنسان أثقل، كان الصبر على هذا الإنسان أثقل. فترى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك، تلاقي إنسان لو لقى واحد لابس حرير يقعد يقول له إيه ده حرام عليك، أنت مش عارف إن الحرير للرجال حرام؟ طيب هو بيمنع آخر من إنه هو يرتدي الملابس الحرير، طب أنت بقى بتعمل إيه؟ اللي بتعترض أنت، طب ما هو أنت امتنعت عن لبس الحرير لكن أنت طول النهار في غيبة ونميمة وزور وكذب وبهتان، يبقى أنت منعت غيرك من معصية لكنك وقعت أنت في إيه؟ في معصية أخرى. ومنها ما يكره بالنسبة ل أو يكره بعض الناس الآخرين من الوقوع في بعض المعاصي. فمثلا لو رأى إنسان يرتدي خاتما من ذهب تجده يعترض عليه ويقول له حرام عليك، أنت مش عارف إن الذهب محرم على الرجال؟ طيب وانا بقول لك برضو، طب وانت حرام عليك، هو انت ما انتش عارف ان الغيبة والنميمة والزور والكذب والبهتان والمراء ان كل ده حرام ايضا، فلماذا تمنع غيرك وتترك نفسك؟ فالمقصود نحن نتحدث في النوع الثاني من انواع الصبر. قلنا ان النوع الاول هو الصبر على الطاعات، والنوع الثاني هو الصبر عن المعاصي. فقلنا ما أحوج العبد إلى ذلك، ما أحوج العبد إلى أن يصبر عن المعاصي فلا يقع في المعصية، سواء كانت بقى باللسان أو بالجوارح أو بغيرها، المهم أن يصبر عن الوقوع في المعصية. ثم إن كان الفعل مما تيسر فعله، يسهل على الإنسان فعله كمعاصي اللسان، لأن اللسان كثير الحركة، أو معاصي النظر، فكثيرا ما يحرك عينيه هنا وهناك وينظر إلى الكاسيات العاريات المتبرجات المائلات المميلات، فهذه أيضا معصية. فهناك معصية خفيفة سريعة يقع فيها الإنسان بسهولة ويسر، وهي معصية اللسان، وكذلك معصية النظر وغيرها وغيرها من كثير من أنواع المعاصي، فيقع فيها الإنسان بكل سهولة وبكل يسر. فكان الصبر عليه أثقل. فترى الإنسان إذا لبس حريرا استنكر ذلك ويغتاب أكثر نهاره فلا يستنكر ذلك. ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر لم ينجه إلا العزلة، الانسان الا لما بيخالط الناس ما يعرفش يتحكم في لسانه، ما يعرفش يصبر عن الوقوع بالمعصيه بلسانه، عن الوقوع في المعصيه بلسانه، في الحاله دي بنقول له اعتزل الناس اسلم ليك. اعتزل الناس ابعد عن الناس، لان انت لما بتخالط الناس بتقع في الكذب، بتقع في غيبه، بتقع في نميمه، بتقع في سب، بتقع في لعن، بتقع في قذف، بتقع في كثير من الامور باللسان. يبقى ابتعد عن الانسان ليحفظ الانسان اللسان. هذا بالنسبة للنوع الثاني من انواع الصبر، وهو الصبر عن المعاصي. النوع الثالث من انواع الصبر، الصبر على المصائب. الصبر على المصائب مثل موت الاحبة. انسان يجد اخا له او ابا او اما او قريبا او ابنا او زوجة او جارا او صديقا قد مات، هنا يجب عليه الصبر على المصائب، فهذه مصيبة، والله تبارك وتعالى سمى الموت مصيبة، فقال الله عز وجل فأصابتكم مصيبة الموت، فسمى الله عز وجل الموت مصيبة. إذن من أنواع الصبر التي يجب على المسلم أن يتخلق بها الصبر على المصائب. فالمصائب هنا مثل موت الأحبة، مثل هلاك الأموال، مثل عمى العين، مثل زوال الصحة، مثل سائر أنواع البلاء، فاصبر على ذلك، لأن الصبر على ذلك من أعلى المقامات، لأن سنده اليقين. إنسان صبر لما ابتلي بشيء ما أو أصيب بمصيبة ما، ما الذي جعلك تصبر على المصيبة؟ لأن عندك يقين، لذلك هو أعلى أنواع الإيه؟ الصبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. الإنسان اللي ربنا يريد له خير يبتلي ببعض الأمور. ليه؟ لأن أحيانا بعض الناس بيكون الله عز وجل أراد له أن يدخل الجنة في مكان ما أو في منزلة ما في الجنة، لكن هذا العبد لن يصل إلى هذه المنزلة إلا من خلال الطاعة والعبادة والإصرار على العبادة والطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأنواع وشتى العبادات والقربات. لكن هذا العبد كسول لا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى الملك العزيز الغفور بأنواع كثيرة من الطاعات والعبادات في كثير من الأوقات، فماذا يصنع الله عز وجل له؟ يبتليه، يختبره، فيصبر، فيصيب الله عز وجل منه، فيبدله بهذه المصيبة حسنات. من يرد الله به خيرا يصب منه. فاتضح أن الإنسان اللي بيصاب ببعض المصائب أن هذا من الله عز وجل إيه؟ خير. بس الكلام ده منين؟ للمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. خلي بالك، إن أصابته ضراء عملي صبر، موضوعنا هو إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نهاية الحديث النبي قالي بقى ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، يعني الكلام ده خاص بالمؤمن بس. وقريب من هذا القسم أيضا الصبر على أذى الناس، كالذي يؤذى بقول أو فعل. اصبر على أذى الناس. فمن الصبر على أذى الناس منهم من يصبر على أذى الناس كأذى يؤذى فيه بقول أو يؤذى فيه بفعل أو يؤذى فيه بجناية على نفسه أو ماله، يقوم أحد الناس فيضطهده مثلا، والصبر على ذلك، الصبر على ذلك يكون بترك المكافآت، والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب. قال الله تعالى لتبلون، ستختبرون، ستمتحنون، ستوضعون في اختبار وامتحان، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طب الحل إيه يا رب في الموضوع ده؟ قال الله: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى عليك بالإيه؟ بالصبر والتقوى. وقال الله سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني اصبر على الطاعة، اصبر عن أذى الناس. ويقول الله جل شأنه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا بالنسبة لمعرفة أنواع الصبر. قلنا أنه صبر على صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على المصائب. أما عن أقوال السلف عن الصبر، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. لو الصبر ده كان إنسان كان هيبقى كريم قوي. ليه؟ أصل أنت كل ما بتصبر كل ما بتاخد أجر. يبقى الصبر ده بيعمل إيه؟ يتسبب في ان انت بتحصل على اجر. فسيدنا عمر بيقول الصبر ده لو كان انسان كان يبقى راجل كريم قوي، عمال بيدينا حسنات كتير، عمال بيتسبب لنا يعني في ايه، في خير كتير. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: الا ان الصبر من الايمان. الصبر بالنسبه للايمان يعني، الا ان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد، فاذا قطع الراس بار الجسد. يبقى إيمان بغير صبر مش هينفع، إيمان بغير صبر إيه؟ مش هينفع، فلابد من الصبر. ثم رفع علي رضي الله عنه وارضاه صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له. وقال: الصبر مطية لا تكبو. الصبر وسيلة مواصلات، زي مثلا ايه، سيارة لا تتعطل. انت ممكن تركب سيارة وتتعطل بيك في الطريق فما توصلش للطريق اللي انت عايزه، للمكان اللي انت عايزه، صح؟ لا، بيقولك بقى ايه، اي عبادة تانية او اي شيء تاني ممكن تركبه عشان توصل للجنة ممكن تتعطل وما توصلش، لكن الصبر لا، هيوصلك هيوصلك. فهمت المقصود ايه؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. قال الحسن البصري: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. اللي ربنا بيرزقه الصبر اعرف ان ده انسان ربنا بيحبه. قال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعوضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه. ربنا سبحانه وتعالى مثلا أمات لشخص شخصا ما، يبقى إيه، أخذ منه نعمه لكن أعطاه صبر، يبقى ربنا أعطله أفضل مما أخذ. فهمتني؟ فالإنسان اللي بيرزق الصبر ده يبقى رزق إيه؟ خير كثير. ده بالنسبة لبعض أقوال السلف في الصبر. طب هو الصبر أي حد يصبر كده؟ ولا الصبر ده له أداب؟ تعالى لنتعرف على آداب الصبر. أولا من آداب الصبر استعماله في أول صدمة، وده أهم شيء في الموضوع. استعماله في أول صدمة. أحيانا كتيرة تيجي بعض الناس مثلا لما يبتلى في شيء، مثلا عياذا بالله مات ولده، فتبص تقول ايه يا رب هو ما فيش حد في الدنيا دي غير عيالنا؟ كلمة دي سوء أدب مع الله عز وجل. ده عايز أقولك إن هو لو قالها وهو معتقد معناها يكفر، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالمقصود بعض الناس تبص لي يقول الجملة دي، وبعدين لما تيجي تكلمه تقول له بعدها بقى بفترة تيجي تكلمه تقول له البقاء لله، يقول لك يلا أدينا صابرين. صابرين ايه يا عم؟ صابرين بعد ما اعترضت؟ بعض الناس تيجي تسأله عامل النهاردة، يقول لك والله المدير قارفني في الشغل، والزوجة مطلعة عينيا، والعيال مخليني اشوف النجوم في عز الظهر، وابويا تعبني، وجيراني مزهقني، ورزقي على قدي، يلا ادينا صابرين. صابرين ايه بقى؟ ما انت اشتكيت خلاص، ما انت اشتكيت. هو يعني ايه الصبر؟ ما احنا عرفنا الصبر لغة معناه ايه؟ الحبس والمنع، وشرعا معناه ايه؟ حبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن اللطم وشق الجيوب، وحبس النفس عن الجزع. طب ده انت خلاص عياذا بالله البعيد وقع في الجزع وتشكى بلسانه وعمل كل جاي صبر بقى، فين الصبر ان شاء الله؟ يا فيش صبر. فلذلك بنقول ان الصبر له اداب، ومن اداب الصبر، اول ادب من اداب الصبر استعماله في اول صدمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى. انما الصبر عند الصدمة الاولى، الصبر الحقيقي بيبان عند الصدمة الاولى. ايضا من الاداب الاسترجاع عند المصيب، وهو قوله انا لله وانا اليه راجعون. تعرف ولا بيقول الكلمة دي هو فاهمها؟ مش هيعترض. لما يقول انا لله، كلنا لله، وانا اليه راجعون، يعني لما مات فلان طب ما انا تاني هموت، هنرجع له كلنا في النهاية، فانا بزعل عليه، بعترض انا عليه بقى. فلو بيقول الكلمة دي وهو فاهمها مش هيجزع، يبقى هيصبر. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله. ربنا أمرك تقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة، دي السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، لما مات زوجها أبو سلمة وكان راجل، يعني هي نفسها بتقول أنا ما كنتش أتوقع ألاقي راجل تاني بعده. لما مات أبو سلمة قالت أم سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ وهو في مسلم تاني زي أبو سلمة ولا أحسن من أبو سلمة؟ أصلا بتقول الدعاء وهي فهمان، ها؟ هي بتردد الدعاء وهي فهمة معاني الدعاء اللي بتقوله، تقول اللهم اجرني في مصيبتي وإيه؟ واخلف لي خيرا منها. فهي بتقول اخلف لي خيرا منها، يعني ربنا هيعوضني أفضل منها. طب هو أصلا ما فيش حد أفضل من أبو سلمة، يبقى هي فاهمة هي بتقول إيه، مش بتردد كلامه خلاص. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلته. قالت بس الرسول قال لا أقول، فهقول، مع إن أنا في قرارة نفسي مقتنع أن ما فيش حد أفضل من مين؟ من أبو سلمة. قالت فقلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوزت النبي. ما هو ده الوحيد اللي أفضل من أبو سلمة، خلي بالك. شوف هي لما فكرت في الكلام لقيت ان مفيش حد افضل من ابو سلمة، هي ما تتوقعش انها تتجوز النبي. فلما قالتها ربنا استجاب واخلفها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه وارضاه بخطبتي او يخطبني، يعني حاطب يخطب السيدة أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يخطبني له. فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، أنا لي بنت من أبو سلمة، وبعدين أنا إنسانة بغير. فقال أما ابنتها فندعو الله أن يعينها عنها، أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، يعني الغيرة اللي عندها دي تروح. وبالفعل كان رضي الله عنها وارضاه. أيضا من آداب الصبر سكون الجوارح واللسان، الجوارح تسكن واللسان يسكن. فأما البكاء فجائز ولا يعارض الصبر، لكن الصراخ والعويل والكلام اللي يغضب الله هو ده اللي إيه ينافي الصبر. يبقى من آداب الصبر سكون الجوارح واللسان، فأما البكاء فجائز. قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت. يعني ايه؟ يعني اللي مات له ميت عمال يلطم وعمال يصرخ وعمال يبكي وعمال يقول وعمال يعيد وعمال يحكي وعمال يتجزع يجزع وعمال ويشق الهدوم ويلطم الخدود ويضع التراب فوق الرؤوس. طب سؤال، اللي انت عملته ده رجع لك اللي فات؟ لا، امال عمل ايه؟ شمت فيك اعدائك بس، صح؟ لذلك قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت، يفرح فيك الانسان اللي بيشمت. رابعا من آداب الصبر، من حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب، لا يظهر أثر المصيبة على المصاب، كما فعلت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها لما مات ابنها. كان أبو طلحة رضي الله عنه وارضاه، أم سليم كان ابنهما مريض، فخرج أبو طلحة لسفر، فلما عاد قبل عودته كان ابنه قد مرض مرضا شديدا فأدركه الموت مات. فأم سليم رضي الله عنها وارضاها قالت لأهل البيت وللخدم ولأهل أبي طلحة، قالت لهم: لا يخبره أحد حتى أخبره أنا بنفسي. فلما عاد تزينت له وتقربت منه حتى فعل معها الرجل بما يفعل مع زوجته. فلما سألها عن ابنه قال: كيف حاله؟ قالت: سكن، هو أسكن مما كان. يعني ايه؟ الانسان لما بيبقى مريض بيتوجع ويتألم ويتحرك، فقال الواد عمل ايه؟ قالت له: ساكن، ما بيتحركش. فهو فهم ايه؟ يبقى الواد نايم هادي مستريح، وهي تقصد ايه؟ ان هو سكن خلاص ما فيش حركة تاني، مات. لما صحي الصبح قال لها: امال اخبار الولد ايه؟ قالت له: انا كنت عايز اسألك سؤال. قال لها: ايه هو؟ قالت له: ايه رأيك في جيران لينا؟ يعني كانوا اعطوا بعض الاشياء اعاروها لجيرانهم، استعاروها منهم، خدوها سلف، حلة ولا طعام ولا أي حاجة. أرأيت لو أنهم طلبوا عاريتهم أمن حقهم؟ قال: نعم، أي حقهم طبعا. فهمني؟ أنت دلوقتي اديت لواحد حاجة سلف، قلت له: تفضل دي سلف. جيت بعد يومين ولا أسبوع قلت له: لو سمحت أنا عايز الحاجة اللي أنا اديتها لك دي، عايزها تاني. يعترض؟ من حقه يعترض؟ من حقه يرفض ولا يديها لك لأن أنت صاحب الشيء ده؟ قال لها: لا، حقه. قالت له: طيب اصبر بقى على ابنك لان ربنا اخذه. زعل وغضب، قال لها: بقى ازاي تعملي اللي عملناه امبارح وفي الاخر وابني ميت؟ راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ايه؟ النبي دعاله وفعلا رزق هو وزوجته بابناء كسر بعد ذلك وبارك الله فيه. يبقى خلاصة الكلام، هل هي المرأة بدا عليها شيء؟ ظهر عليها شيء؟ ابدا. يبقى من آداب الصبر ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب. مش تبص تلاقي بعض الناس بقى واحد اصلا هو محدش يزعل مني، هو تبص تلاقيه اصلا حليق حلق لحيته، واول ما يموت له ميت تبص تلاقي لحيته طويله. يا عم لحيتك طويله ليه؟ زعلان على اللي مات. انت عايزنا بقى بحلق عشان خاطر يقولوا ان انا بتزين وبتجمل وان انا فرحان؟ الله، يعني انت ده انت بتعمل معصيه بمعصيه، ما هو اصلا حلق اللحيه معصيه. خلاص، طيب، واعفاء اللحيه في حاله الجزع معصيه. ليه؟ لان انت لما بتعفيها كده يعني معناه ان انت بتعبر عن ايه؟ عن حزن، عن جزع، فده ينافي الصبر برضه. بعضهم تبص تلاقيه بيعمل ايه بقى؟ خلي بالك، بيبقى بيتفرج على التلفزيون والاغاني، صح؟ ولما يموت له ميت يقوم يغطي التلفزيون كده بقطعه قماش، صح؟ ليه؟ يقول لك عشان ما نتفرجش عليه. انت عايز الناس يقولوا لنا ان احنا بنتفرج عليه فرحانين في الميت اللي مات؟ يعني انت ما تركتش الفرجه على التلفزيون عشان ربنا وتركتها عشان الناس ما تاكلش وشك؟ ما هو كل ده واحده تبص تلاقيها متبرجه ومتزينه ودايما تمشي في الشارع كاسيه عاريه والزينه على وجهها، اول ما تلاقيها ميت لابسه اسود في اسود وما بتحطش مكياج. طب هي انت لما ما تحطش مكياج ما هو ده صح؟ تقول لك لا ده انا بس عشان حزين على الميت. يعني بتعالج المعصيه بمعصيه ثانيه، انت فاهم قصدي ايه؟ فبنقول ان اظهار الجزع على الانسان ده ينافي الادب من اداب الصبر، ده ينافي ادب من اداب الايه؟ الصبر. طيب احنا اتكلمنا عن الصبر وبينا ان الصبر عظيم وبينا اقوال السلف في الصبر وبينا ان الصبر له اداب وبينا ان الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. فبينا ان الصبر الانسان اللي بيبتلى ويصبر له اجر وثواب. هل ده معناه بقى ان ممكن بعض الناس يتمنى البلاء عشان يصبر في البلاء عشان ياخد الأجر؟ لا طبعا. فهنا نقول بكراهية تمني البلاء، اوعى تتمنى البلاء. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإن لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. قال ابن بطال حكمة النهي انك نهيت عن انك تتمنى البلاء، حكمة النهي ان المرء لا يعلم ما يقول اليه الامر، وهو نظير سؤال العافية من الفتن. وقد قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لان اعافى فاشكر احب الي من ان ابتلى فاصبر. يعني ايه؟ يعني مثال واضح جدا هسألكوا فيه وانتوا تجاوبوني. كلنا بنكره اليهود، صح ولا لا؟ تمام. المتعلم والأمي والجاهل كل مسلم بيكره اليهود، حتى النصراني بيكره اليهود، خلاص، لأن النصراني بيعتقد ان اليهود هم اللي صلبوا له ايه؟ عيسى عليه السلام. المقصود يبقى كلنا بنكره اليهود. طب سؤال، لو اتفتح باب الجهاد بكرة ضد اليهود كل الناس هيخرجوا يجاهدوا في سبيل الله؟ سيبنا من النصارى نتكلم عن المسلمين، هل كل المسلمين هيجروا يجاهدوا في سبيل الله ولا منهم اللي هيستخبى تحت السرير؟ صح؟ يبقى مش الكل هيقدر ايه؟ يذهب. عرفت انا عايز اقول ايه؟ هو ده بقى. فما تتمناش لقاء العدو، لانك ساعه الجد ما تضمنش نفسك. امال اعمل ايه؟ اسال الله السلامه. فهمني؟ هو ده مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه، فاذا لقيتموهم فاصبروا. خلاص بقى لقيتهم وحصلت حرب، انت هتعمل ايه؟ مالكش حل بقى غير انك تصبر، فما تفرش من ارض المعركه. فاذا لقيتموهم فاصبروا. وليه النبي قال كلمه اصبروا؟ لان الصبر معناه حبس النفس، معناه لغه الحبس والمنع. فاحبس نفسك في ارض المعركه وما تفرش بقى. واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. خلاص ما انت بقيت في امر واقع بقى، فما تجيش تتقهقر وترجع، لا اطمن، ده الجنة تحت ظلال السيوف. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. لأن كتير من الناس أحيانا عند البلاء لا يصبر، صح؟ أحبتي في الله، اعلموا أن الصبر على البلاء وصية ربانية. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شكلهم إيه دول يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى أول ما تقع في مصيبة تعمل إيه؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ساعتها يحصل إيه بقى؟ ساعتها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أنت مفكرها إيه يا ابني؟ كده أي حد يروح الجنة يروح؟ ها؟ أبدا. في اختبار لازم تعدي عليه عشان تعرف توصل للجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يبقى لابد تجاهد ولابد تصبر. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني خلي بالك، ركز معي كويس قوي. ربنا بيقول ايه؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل. من قبل ايه بقى؟ من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه. اديك شفته خلاص وانتم تنظرون. طيب انت بتجزع ليه من الموت؟ اذا كان اللي افضل واحد في الدنيا دي مات، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فانت مش افضل من محمد، اما هو مات انت تقعد تعمل ايه؟ ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. مين احنا محتاجين لك انت ولا محتاجين للنبي؟ اذا قال احنا محتاجين له مات انت تقعد تعمل ايه؟ فهمتني؟ فكلنا هنموت، فبتجزع على ايه بقى؟ وقال الله جل شأنه: لتبلون في اموالكم، هتختبروا يعني، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى الصبر على البلاء وصية ربانية، ربنا اللي بيوصيك اهو. أيضا الصبر على البلاء وصية نبوية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب، النصب يعني التعب، تعب يعني تعبت في شغلك، بس كنت شغل حلال طبعا، أنا بتكلم في حاجات حلال، ها تعبت في شغلك، تعبت في تعبت أي تعب، أي مجهود تبذله. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، الوصب اللي هو الوجع، يبقى النصب اللي هو التعب والوصب اللي هو الايه الوجع، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، يعني كل الأنواع اهي. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يبقى في النهاية طلع إن الموضوع خير ليك. أيضا الصبر على البلاء وصية نبينا سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، حيث في حديث عن عطاء ابن أبي رباح أنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ سيدنا عبد الله بن عباس، خلي بالك ركز معي عشان الحديث ده ايه، بعض الناس اللي هم بيحبوا ان هم يبحثوا في اي حاجة عشان يطلعوها خدمة هواهم، فركز معي. عبد الله بن عباس كان صغير في السن، كان صغير في ايه في السن، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم مات وعبد الله بن عباس لسه شاب صغير برضه في السن. المقصود يعني عبد الله بن عباس كان صغيرا في السن وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ان عبد الله بن عباس وهو صغير في السن كان قد رأى امرأة، هذه المرأة وهو طفل صغير في السن، فبالنسبة له مفيش مشكلة ان هي تظهر امامه من غير نقاب، خلاص. فالمقصود سيدنا عبد الله بن عباس رأى المرأة، فلما كبر هو عارف المرأة دي وفاكرها، ده تحليل للحديث، وتحليل آخر وده مش كلام، ده كلام العلماء برضو، إن كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه رأى هذه المرأة قبل أن يفرض النقاب. المهم إن هو شاف المرأة دي إن هي مش امرأة لونها أبيض، مش بيضاء البشرة يعني، إنما هي امرأة إيه سوداء، خلاص كده. فعشان كده هو عارف إن هي إيه سوداء. بص بقى عشان بعض الناس بيستدل بهذا الحديث يقول لك ده دليل على إن ما فيش نقاب بدليل إن عبد الله بن عباس عارف شكلها. نقول له ده كان زمان، هو كان عارف كده قبل ما تلبس النقاب. فالمقصود عن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ تحب أريك واحدة ست من أهل الجنة ماشية هنا معنا في الأرض؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع يا رسول الله، أنا عندي مرض الصرع. تشتكي عندها مرض الصرع، فلما بتجيلها نوبة الصرع بتتمرغ في الأرض، ها، وتتحرك، فوهي بتتحرك كده ملابسها بترتفع عنها فبتتكشف وهي في غير إرادتها. فالمقصود قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي، يعني يا رسول الله ادعي لي ان انا ما يجيليش الصرع واشفى منه علشان لما اجي اسرع ما ايه ما تكشفش. قال: ان شئت صبرت ولك الجنة، وان شئت دعوت الله لك ان يعافيك. بس خلي بالك الشهادة ايه، ان شئت صبرت ولك الجنة، تصبري عن المرض ده بس هتاخد الجنة في الاخر، خلي بالك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادعوا الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها. والله العظيم حاجة غريبة يا أخي، امرأة مصابة بمرض الصرع صبرت على الصرع وما صبرتش على التكشف، والنهاردة تلاقي النساء من غير صرع بيتكشف، تلاقي المرأة بتتكشف وبتتعرى تمشي كاسية عارية وهي ما عندهاش صرع. ألا تخافين أن يبتليك الله بالصرع؟ فشاهد الحديث ان النبي قال لها ايه؟ اصبري، يبقى ده صبر على البلاء. ثالثا، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال اتقي الله واصبري. قالت اليك عني، ابعد عني كده، هي ما تعرفش ان هو النبي، فإنك لم تصب بمصيبتي. تقول له ابعد عني كده، هو هي عمالة بتبكي وتصرخ وتشق الهدوم وتلطم وتعمل، فاهم قصدي ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اصبري اصبري شوي، اصبري يعني ايه؟ يعني احبسي نفسك وجوارحك عن فعل المعاصي، احبسي لسانك عن التشكي، اصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ما أنت لو أنت كنت مصبت بالمصيبة دي كنت عملت أكتر مني، هي ما تعرفش أنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اصطدمت، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين صلى الله عليه وسلم. النبي سيد الأمة راحت ما لقتش عنده بوابين. مش انت بقى لو جاي عندك مشكلة ولا حاجة تيجي رايح لوزير تلاقي عنده ايه بقى؟ سكرتير، والسكرتير ده السكرتير نفسه له سكرتير يدخلك عليه، انت فاهم ازاي؟ وسكرتير يدخلك لسكرتير. فانت طبعا على ما تيجي تعدي على دول يكون مش هتوصل برضو الوزير. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أتته فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، معلش يا رسول الله سامحني أنا ما كنتش أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال لا، الصبر مش أن أنت تيجي دلوقتي تصبري، الصبر كان من أول لحظة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رابعا، من الصبر على البلاء الذي وصانا به سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، في حديث عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. خامسا، في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال، الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة، عوضته منهما الايه؟ الجنة. طب انا عايز اقول حاجة، احنا عمالين نقول لك اصبر اصبر اصبر، وربنا يقول لك اصبر، والنبي يقول لك اصبر، والصحابة يقولوا لك اصبر، والسلف، ولسه هقول لك تاني. يا عم مش عايز تصبر ما تصبرش، انت اللي هتمرض وانت اللي هتتعب وانت اللي هتخسر. يعني لما واحد بيصبر كده بيحصل ايه؟ خلاص هو صبر، مش حاطط بقى في نفسيته. لذلك الإنسان اللي بيصبر ده مش تعبان نفسيا، إنما اللي ما بيصبرش دايما عايز ما تلاقي عنده الضغط، صح كده؟ عنده السكر. ليه؟ واحد دايما حاطط الموضوع في دماغه والمشاكل في دماغه، إنما الصبر خلاص سلمت امري لله، انا لله وانا اليه راجعون، يتصرف فيها زي ما هو يريد. فهمتني؟ فلذلك دايما تلاقي الانسان المؤمن ايه؟ مستريح. انما الغير مؤمن تلاقيه تعبان. ايضا الصبر على البلاء من صفات الانبياء. قال الله تعالى رب الارض والسماء مخاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يبقى الانبياء كلهم ايه؟ صبروا. فربنا بيقول لسيدنا محمد: يا محمد اصبر انت كمان زي الانبياء كلهم ايه؟ ما صبروا. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون. وقال الله سبحانه عن بعض الانبياء: واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. وقال الله سبحانه عن ابراهيم في دعاء ابراهيم عليه السلام لربنا تبارك وتعالى حيث قال: رب هب لي من الصالحين. قال الله: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال جل شأنه عن أيوب، ده مثل الصبر، قال الله عز وجل عن أيوب عليه السلام: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ربنا قال له إيه بقى؟ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه إيه؟ صابرا. وعشان تعرف إيه حكاية الضغث اللي يضرب به سيدنا أيوب دوت، وإيه حكاية ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، يبقى أرجع بقى لقصة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين على صفحة موقع الطريق إلى الله قسم الصوتيات باسم فتح عماد الشبراوي، أو ابحث على جوجل وانت تلاقيها إن شاء الله. فده الصبر على البلاء من صفات الأنبياء. طب تعالى بقى نركز في الأنبياء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم وتحمل من الأذى من أجل نشر الإسلام ما لا يستطيع بشر أن يتحمله. ويمكن أن نذكر من هذه الأمور بعضا منها، لا نستطيع ذكرها كلها، وإن شئت الزيادة يعني فارجع إلى سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، على النت أيضا برضو موجودة. فمن صور ابتلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ركز بقى معي، طلق عتبة ابن أبي لهب، أبو لهب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كان له ابن اسمه عتبة، خلاص، ولو ابن تاني اسمه عتيبة. يبقى أولاد أبو لهب مين؟ عتبة وعتيبة. عتبة وعتيبة دول بقى هما يقولوا للنبي محمد، يقولوا له إيه؟ يا عم. فتزوجوا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة رقية والسيدة أم كلثوم، ولاد عم بقى. ده كلام ده قبل الإسلام، خلاص. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا للإسلام، أبو لهب لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي الهمام، فقال لعتبة وعتيبة أبناؤه: طلقا رقية وأم كلثوم حتى تحزن قلب محمد. قال يعني خلاص هما لما يطلقوا كده بقى ايه، هما كده خسروا الجنة يعني؟ ايه الغباء ده؟ ده بالعكس، ده كانت مصلحة. المهم، فطلق عتبة ابن أبي لهب رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك طلق أخوه عتيبة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل الدخول بهما، يعني قبل إيه؟ قبل البناء. كل هذا بغضا في رسول الله حين أنزل الله عليه سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قالوا إيه ده؟ إيه ده عتبة وعتيبة؟ قالوا إيه ده؟ أبونا بيتشتم وأمنا بتتشتم وهم في النار، وإحنا نفضل متجوزين بنات محمد؟ راحوا مطلقينهم. أسألك سؤال، طبعا أنت شايف كده إيه لما امرأة تطلق؟ ده شكله شره صح؟ ابتلاء خلاص. لكن لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لك. كان الخير ان هي ما ينفعش تتجوز بواحد مشرك، فهمتني؟ ايضا من انواع ما هو ده ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لما تخيل انت بقى لما يكون رجل وبناته الاثنين اتطلقوا، ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ ايضا عن عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير ابن العوام، قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط، أقبل عليه عقبة ابن أبي معيط، فوضع ثوبه في عنقه، خلع الجلابية بتاعته وحطها في رقبة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بيخنقه بها يعني، فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسك كتف ومنكبي عقبة بن أبي معيط وبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يبقى النبي كان بيتخنق وكان هيموت اهو. ده ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحابه، أبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، جمل دبحوها بالأمس، فطبعا بعد ما دبحوها أكلوا الأكل اللي فيها. خلي بالك العرب غيرنا، يعني إيه؟ ناس أغنية معهم إبل كتير، فلما بيأكلوا بيأكلوا اللحم. أمال بقى الكوارع والحاجات التانية دي فين؟ والرأس بيرموا الكلام ده. احنا دلوقتي انت بقى تروح تشتري راس ما انتش قادر تدفع ثمنها حد. ها دلوقتي دلوقتي بياكل الراس وبياكل اللسان وياكل العين ويسماه ما مش ساب حاجه فيه. هو في حاجه بتتساب في البعير ما بتتاكلش؟ كل حاجه بتتاكل صح، حتى الدلكه لو عكوه صح. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم يعني، فالعرب كانوا ذبحوا جزور بالأمس وألقوا بالجزور الباقي بقى منه، ألقوه وألقوا أيضا بالكرشة بتاعته اللي المعدة والأمعاء اللي هي فيها إيه الطعام وغيره. فطبعا بالأمس لحد اليوم فات 24 ساعة، ومكة بقى حر صحراء، يبقى يحصل إيه؟ عفن. شو بقى اللي حصل؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا، السلا اللي هو المصارين بقى والأمعاء، إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه عقبة ابن أبي معيط بين كتفيه. تخيل بقى النبي ساجد وده محطوط فين؟ على أكتاف النبي، يعني على رقبته وقفاه وأكتافه وهو ساجد. طب النبي لو اتحرك، خلي بالك النبي لو جه يرفع ها سلى الجزور ده هيلطخ كل جسد النبي. فالنبي ظل ساجد ولم يتحرك. شو بقى؟ بص صابر اهو، صبر ده مش صبر ولا ايه؟ قال: فاستضحكوا، قعدوا بقى يتحاوروا بقى ويتريقوا، وجعل بعضهم يميل على بعض من كتر الضحك بقى ايه يقعوا على بعضهم. قال: وانا قائم انظر، لو كانت لي منعة، لو كان لي حد يحميني طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت رحت شلته من عن النبي، بس انا لو رحت كل قريش هتجتمع عليا تموتني. والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان، فأخبر يعني في واحد جري شاف الموقف ده وجري على البيت، على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر فاطمة رضي الله عنها فجاءت وهي جويرية، يعني هي بنت صغيرة، فطرحته عنه، جت شالته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، الدعوة يدعيها كم مرة؟ ثلاثة. وإذا سأل سأل ثلاثا، أنا عايزك تتعلم دي برضه. ثم قال: اللهم عليك بقريش، قالها ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، عارفين ان دعوتهم مستجابة. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، وعتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عقبة، وأمية ابن خلف، وعقبة ابن أبي معيط، وذكر السابع. قال روي الحديث ولم أحفظه: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر، القليب اللي هو بير يعني بئر، فترموا اتجمعوا كل دي جثث في غزوة بدر اترمت في قليب واحد في بئر واحد. فشفت بقى انت ادي صبر نبينا صلى الله عليه وسلم على الايه؟ على البلاء. وايضا روى الامام الترمذي عن انس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اخفت في الله وما يخاف احد، ولقد اذيت في الله وما يؤذى احد، ولقد اتت علي ثلاثون من بين يوم وليله وما لي ولبلال طعام ياكله ذو كبد الا شيء يواريه ابط بلال. يعني ايه؟ انا هقول لك حاجه بس افهم كلامي صح، مش معناه ان انا بنتقص من شان سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول 30 يوم شهر كامل يتأذي ويفعل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وما فيش طعام، غير طعام بيجي لي منين بقى؟ ركز معايا، مكة صحراء، خلاص، حر شديدة الحرارة، ومعروف حتى كده جغرافيا ان المناطق الصحراوية شديدة الحرارة نهارا شديدة البرودة ليلا. المقصود سيدنا بلال بقى كان عبد وكان فقير، فاعتقوا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. سيدنا بلال ايه الملابس اللي بيلبسها؟ يا دوب هو بس ايه، ازار حاجه بيلبسها تحت يستر بيها عورته، انما فوق مفيش ملابس. تخيل بقى يقوم لما بلال في الحر الشديد، ولا وعلى فكره بلال حبشي من حبشه اصلا، فبلال مع الحر والعرق ها، وان مش ملابس ملابس، يجيب طعام بيخفيه تحت ابطه ويجيبه للنبي ياكله. وصلت لك الصوره ولا لسه كده؟ شفت الابتلاء ده؟ ابتلاء الانبياء وده ابتلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف انهم صبروا على هذا. طيب تعالى بقى نشوف صور من ابتلاء الصحابه، عشان انا جبت لك من كل ايه، اصل بعض الناس يقول لك ايه عم اصل ده النبي، اصل دول الانبياء. طب هجيب لك بقى الصحابه عشان تعرف انهم بشر زيك زيهم، خلاص عشان ما تجيش تقول اصل ده النبي. كل ده ليه؟ عشان اقول لك اصبر بقى. روى ابن ماجة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، قريش ما يدريش تأذي بسبب عم أبو طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أضراع الحديد. تخيل بقى في مكة في الحر الشديد في الصحراء في الرمضاء على الرمل والصخور، راحوا ملبسين الصحابة دول وهم عرايا، لبسوهم الحديد ملابس حديد، وصهروهم في الشمس ونايمون في الشمس. يحصل فيهم ايه بقى؟ فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما ارادوا الا بلالا. كل واحد يقول له ايه، طيب علشان ما تموتش تقول ان هبل هو الاله الحق، يقول لهم خلاص هبل اله حق. يوم يعملوا ايه؟ يتركوه. جم بقى عند بلال يقولوا له كده، يقول لهم لا، احد احد برضه، هو ربنا واحد، مفيش حاجه اسمها اللات والعزه واساف ونائله وهبل والهبل اللي انتوا فيه ده. فانه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فاخذوه فاعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكه وهو يقول احد احد، بقى الناس عماله تجره والعيال تشده ويضربوه، وهو برضو يقول لهم ايه، هي دي الكلمه اللي بتغصكوا ان انا بقول اله واحد، طب هو احد برضو. ايضا من الادله على صور ابتلاء الصحابه قال سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هو تلميذ عبد الله ابن عباس، سعيد بن جبير من التابعين من جيل التابعين، لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قابل عبد الله ابن عباس والتزم عبد الله ابن عباس وتعلم من عبد الله ابن عباس. وسعيد بن جبير هو اللي دارت بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي مناظره، وبعد ما الحجاج بن يوسف الثقفي قتل سعيد بن جبير مات الحجاج بعدها على طول، لان سعيد بن جبير قبل ما يموت دعا دعوه قال يا رب ما تسلطوش على حد من بعدي، اخر واحد يموت اكون انا على ايديه. حتى الحجاج نفسه كان كل يوم يقوم مفزوع من نومه ويقول مالي ولسعيد بن جبير، انا ايه اللي خلاني اقتل سعيد؟ بيجيله في منامه. ابقى اقول لكم على المناظره اللي دارت بينهم في يوم ان شاء الله، وده برضو يبين لك من الصبر، برضو صبر التابعين بقى. فقال سعيد بن جبير: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أكان المشركون يبلغون من أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ وبيسأل عبد الله بن عباس بيقول له يعني هم المشركون أذوا الصحابة إزاء شديد لدرجة إن ممكن حد من الصحابة يضطر إن هو يعني يرضيهم، يرضي المشركين عشان يسيبوه؟ ما هو إمتى الإنسان يقول الكلمة اللي يعني لو شخص بيعذب شخص، إمتى الشخص المعذب يقول ما يرضي ما من يعذبه؟ إلا إذا عذب عذاب شديد جدا مش قادر يتحمل بعدها. فعبد سعيد بن جبير بيقول لسيدنا عبد الله بن عباس بيقول له ايه، بيقول له يعني هل حد وصل له درجه، وصل لدرجه ان هو يراضيهم ويقول لهم اللي هم عايزينه من شده العذاب اللي هو تعرض ليه؟ قال نعم والله ان كانوا لا يضربون احدهم، ان كانوا لا يضربون احدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من كتر الضرب والجوع والعطش، لما يجي يقعد يقوم واقع ما يعرفش يقعد. طب لما ما يعرفش يقعد هيبقى يعرف يقوم؟ طب لما ما يعرفش يقوم هيبقى يعرف يقوم؟ يعني خلاص أصبح إيه؟ جثة هامدة في الروح بس، فاهم إزاي؟ حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، يقول لهم اللي هم إيه عاوزينه. وده اللي كان بتعمله أمن الدولة أحيانا، أحيانا أصح على رأيك، أحيانا ده دايما دايما على رأيك صحيح والله. ما هو بص الظلم له نهاية، فين بقى أمن الدولة؟ كارت أحمر طلع بره الملعب، ما هوش قاعد في الاحتياطي حتى. صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له اللات والعزة إلهك من دون الله فيقول نعم. كانوا بيعملوا كده والله، كانوا يجيبوا سورة حسن مبارك ويقولوا لهم ايه اسجدوا، لا ده بشار الأسد ده موضوع تاني، ده هو مش بيقول للناس اسجدوا، ده الناس لوحدها اوتوماتيك بتسجد، الشيعة هناك بتسجد لوحديها، العلويين يعني. لسه بالأمس شايف صورة في النت سجود جماعي لصورة بشار الأسد، ده بكامل إرادتهم. صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. أنا عندي تسجيلات فيديو لناس كانوا في المعتقلات في أمن الدولة، منهم ناس بتحكي بتقول إيه، خلي بالك لأن تذكرت موقف والله. شيخنا الدكتور عبد الله بدر في مرة دخل معتقل، هو أصلا بيخرج كتير يعني، فدخل في مرة المعتقل بسنة من السنين مش متذكر، تقريبا كان في 93 في 93 دخل السجن زون الاعتقال، أمن الدولة خدته. ليه؟ عشان كان بيقول على المنبر لحسن اتق الله. المهم دخل طلع بعديها قابل مين بقى؟ قابل واحد هناك، الراجل ده اصلا مصري، الراجل ده ملوش في اي حاجة، الراجل ده كل الحكاية ان هو سافر يشتغل في السعودية. بيشتغل هناك الراجل ده، بيجيب زجاجات يعبي فيها العطور ويبيعها للناس الحجاج، خلاص كده بس هي دي شغلته. فعنده وقت فراغ كتير، كل ما يبقى عنده وقت فاضي الراجل ده بيعشق حاجة اسمها الكعبة، يروح يفضل قاعد جنب الكعبة طول ما عندوش شغل، يفضل قاعد فين؟ جنب الكعبة. المهم في سنة من السنين فوجئ لقى دوشة حوالين الكعبة، في يا جماعة في ايه؟ قالوا له اصل حسني مبارك جاي هنا جاي يعمل عمرة، خلاص. المهم فرح بقى، قال بس اروح اقول له كلمه لله. فراح قابل حسني مبارك، راح قال له ايه؟ قال له يا سياده الرئيس، بكلامه بقى اتقي الله، اتقي الله ووفر فرص شغل وحاجات للناس كده، وراعي الناس، راعي الشعب بس. خلاص، هو من عادة المصريين اصلا، احنا كمصريين، اي حد مصري، احنا لينا المصريين خاصة يعني دون اي دولة تانية، ليهم عادة كده انه لما يروح السعودية ما يحبش يرجع ايده فاضي، لازم يشتري اي حاجة، سبحة، سجاد، صح كده؟ اي حد حتى لو مش هيشتري حاجة بيجيب ازازة مية زمزم وجاي، صح؟ مش دي عادة المصريين؟ ما يعرفش يرجع فاضي. هو برضو حسني كان ما يعرفش يرجع فاضي، فرجع بالراجل ده. الراجل ده دخل المعتقل عشان قال له حسني مبارك، قال له اتقي الله، لسه خارج ايه بعد ثورة 25 يناير من سنة 2003، من سنة 93 بس، عشان قال له اتقي الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. زي كلمة سيدنا أبو بكر، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ عشان سيدنا محمد قال ربي الله عملوا فيه ده. فالمقصود ان عبد الله بن عباس بيحكي لسعيد بن جبير تلميذه، فبيحكي له ويقول له ايه بقى، لما سئل من سعيد بن جبير فقال له، قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اكان المشركون يبلغون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال نعم والله، إن كانوا لا يضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول نعم، حتى إن الجعل، عارف إيه هو الجعل؟ الخنفسة يعني، حتى إن الجعل لا يمر بهم فيقولون له أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده، عشان يفر بنفسه وروحه. يبقى الناس دي ابتليت ولا لأ؟ واحد فهم من الدولة كان خدوا واحد من جماعة الدعوة والتبليغ، فالضابط بيقول له ايه بقى، بيقول له اسمك ايه؟ شيخ كبير. فراح بيقول له ايه، اخوك فلان الفلاني 12 سنة في الدعوة الى الله. قال له انا اخوك الضابط فلان الفلاني 15 سنة في الصد عن سبيل الله. شفت الرد؟ والله يا ابني كانوا بيقولوا الواحد، بيقولوا له ايه لما كان واحد بيقول لهم يعذبوه، يقول لهم ايه، اتقوا الله حرام عليكم، يقول له هو احنا لو متنا هنروح النار ولا نروح الجنة؟ فقول له، يقول له ما عرفش، دي حاجة عند ربنا، ما احنا ما نقدرش نحكم على واحد بجنة او نار. فقول له احنا ما نعرفش، دي حاجة عند ربنا. قال له طب بص، احنا هنعذبك لحد ما تموت، ولما تموت خلي بالك ان انت تروح النار، فلما تروح النار وتقابل فرعون هناك يبقى سلم عليه وقول له انت لما موت سبت رجالة وراك. واسمه في البطاقة محمد واحمد، ما هو ده مش اسمه احمد ومحمد بس، ده واحد منهم في مرة كان بيقول له، بيقول لواحد منهم يعني ضابط، بيقول لواحد من اللي هو معتقل، بيقول له ايه، بيقول له انت قاعد، انت مفكر يا ضابط ان انتوا المؤمنين بس وانتوا المسلمين وانتوا اللي خايفين من ربنا وانتوا اللي بتعبدوا ربنا، ما احنا احسن منكم، انت قاعد حافظ كام جزء من القران؟ قال انا حافظ 30. قال له انا بقى حافظ 35. 35 ازاي يا عم، اذا كان المصحف كله 30 حافظ انت 35 من ايه؟ زي واحد تاني ضابط بيسال واحد، بيقول له ايه، انت الضابط قاعد ويشويش بقى معاه او امين الشرطه، فبيقول له ايه، بيقول له انت عارف ده فلان بيه دوت، فلان بيه ده، ها الضابط يعني، بيقول له فلان ده بيه ده من الاولياء. قال له من الاولياء ازاي؟ قال له ده عنده مصحفين في البيت حافظهم هما الاثنين. في حاجه اسمها حافظهم هما الاثنين؟ أيضا من صور ابتلاء الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. قال محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي: لما أسلم عثمان بن عفان أخذه عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية فأوثقه رباطا، ربطه كتفه، وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ أنت بتسيب دين آبائك وتروح دين جديد حاجة حديثة كده؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين، مش هفكك ولا أطلق سراحك غير لما تترك هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. طب يمين على يمينك من السايب الدين؟ فلما رأى، وعلى فكرة ده غباء لما يجي إنسان يخرج إنسان من دينه بالقوة، مش كده؟ فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه. قالوا: فكان عثمان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة أيضا، ومعه فيهما جميعا امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما لأول من هاجر إلى الله بعد لوط. لو سيدنا مين؟ عثمان وزوجة السيدة رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شفت الابتلاء، إنه يسيب بلده ويروح لبلد تانية، مش مرة ده مرتين، هو وزوجته، ويسيب كل شيء. أيضا طلحة ابن عبيد الله قال: مسعود بن حراش: بينما نحن نطوف بين الصفا والمروة إذ أناس كثيرون يتبعون فتى شابا موثقا بيده في عنقه، إيديه متكتفة مربوطة في رقبته، موثقا بيده في عنقه. قلت: ما شأنه؟ قالوا: هذا طلحة ابن عبيد الله صبا. صبا يعني أسلم، يعني ترك دين أباءه وأجداده، وامرأة وراءه تسبه، ماشي وراء تسبه. قلت: من هذه؟ قالوا: الصعبة بنت الحضرمي أمه، وكانت صعبة فعلا. وخلي بالك ده، عاوز أقول لك إن مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه كان فتى قريش المدلل، فتى قريش المدلل. أخيرا الزبير بن العوام: روى أبو نعيم عن أبي الأسود أنه قال: أسلم الزبير ابن العوام وهو ابن 8 سنين، وهاجر وهو ابن 18 سنة، وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه النار. عارف الحصيرة؟ الحصيرة اللي هي مصنوعة من التبن دي، من القش اللي هو بتاع القمح، عارفها؟ كان يفردها وينايب الزبير فيها، وبعدين يلفها على الزبير، تبقى عاملة زي السيجارة كده. شفت بقى الزبير يبقى محطوط فيها ازاي؟ زي اصبع المحشي، خلاص. وبعدين يقوم جايب الحصيرة دي يوقفها كده، ويقوم مولع ورق او غيره او حطب بحيث يعمل دخان، يقوم الدخان يدخل منين؟ من الحصيرة، فيشموا الزبير عشان ما يبقاش فيه اي هوا يجيله غير كده، فهم ازاي؟ والدخان ده يجي طبعا على ايه؟ والرماد على جلده. وكان يقول له: ارجع الى الكفر، فيقول الزبير: لا اكفر ابدا. شفت اللي كان بيحصل؟ دي صور من ابتلاء الصحابة وصبرهم عليه. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا الصبر على البلاء، وفي هذا القدر كفاية. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم.